بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 15 من مجالس جرد تفسير البغوي رحمه الله تعالى، وكنا توقفنا في سورة آل عمران عند قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. قال المفسر رحمه الله قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية. قال المفسرون: قدم وفد نجران المدينة فالتقوا مع اليهود فاختصموا في إبراهيم عليه السلام، فزعمت النصارى أنه كان نصرانيا وهم على دينه وأولى الناس به، وقالت اليهود: بل كان يهوديا وهم على دينه وأولى الناس به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا الفريقين بريء من إبراهيم ودينه، بل كان إبراهيم حنيفا مسلما وأنا على دينه، فاتبعوا دينه دين الإسلام. فقالت اليهود: يا محمد، ما تريد إلا أن نتخذك ربا كما اتخذت النصارى عيسى ربا. فقالت النصارى: يا محمد، ما تريد إلا أن نقول فيك ما قالت اليهود في عزير. فأنزل الله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة. والعرب تسمي كل قصة لها شرح كلمة، ومنه سميت القصيدة كلمة. سواء عدل بيننا وبينكم مستوية، أي أمر مستو. يقال دعا فلان إلى السواء، أي إلى النصفة، وسواء كل شيء وسطه. ومنه قوله تعالى: فرآه في سواء الجحيم. وإنما قيل للنصف أو للنصف سواء، لأن أعدل الأمور وأفضلها أوسطها. وسواء نعت لكلمة إلى كلمة سواء، إلا أنه مصدر، والمصادر لا تثنى ولا تجمع ولا تؤنث. فإذا فتحت السين مددت، وإذا كسرت أو ضممت قصرت، كقوله تعالى: مكانا سوى أو سوى، الاثنين أدي الكسر والضم على الوجهين. ثم فسر الكلمة فقال: ألا نعبد إلا الله، ومحل أن رفع على إضمار هي. وقال الزجاج: رفع بالابتداء. وقيل محله نصب بنزع حرف الصفة معناه بألا نعبد إلا الله. وقيل محله خفض بدلا من الكلمة، أي تعالوا إلى أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله كما فعلت اليهود والنصارى. قال الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقال عكرمة: هو سجود بعضهم لبعض، أي لا تسجدوا لغير الله. وقيل معناه: لا نطيع أحدا في معصية الله. فإن تولوا فقولوا اشهدوا، فقولوا أنتم لهم اشهدوا بأن مسلمون مخلصون بالتوحيد. بإسناده عن عبد الله بن عباس أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في رهب من قريش، وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عاهد فيها أبا سفيان وكفار قريش، فأتوه هو بإلياء، فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ودعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية ابن خليفة الكلبي إلى عظيم بصرة، فدفعه إلى هرقل فقرأه، فإذا هو: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قوله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، تزعمون أنه كان على دينكم، وإنما دينكم اليهودية والنصرانية، وقد حدثت اليهودية بعد نزول التوراة والنصرانية بعد نزول الإنجيل، وإنما أنزلت التوراة والإنجيل من بعد إبراهيم بزمان طويل، وكان بين إبراهيم وموسى 1000 سنة، وبين موسى وعيسى 1000 سنة، أفلا تعقلون بطلان قولكم. قوله تعالى: ها أنتم، بتليين الهمزة حيث كان مدني، وأبو عمرو والباقون بالهمز، واختلفوا في أصله، فقال بعضهم: أصله أنتم وها التنبيه، وها تنبيه. وقال الأخفش: أصله أأنتم، فقلبت الهمزة الأولى هاء كقولهم هرقت الماء وأرقت. هؤلاء أصله أولاء، دخلت عليه هاء التنبيه وهي في موضع النداء، يعني يا هؤلاء أنتم. حاججتم، جادلتم فيما لكم به علم، يعني في أمر موسى وعيسى، وادعيتم أنكم على دينهما وقد أنزلت التوراة والإنجيل عليكم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم وليس في كتابكم أنه كان يهوديا أو نصرانيا، أي إبراهيم عليه السلام. وقيل حاججتم فيما لكم به علم، يعني في أمر محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم وجدوا نعته في كتابهم فجادلوا فيه بالباطل، فلم تحاجون في إبراهيم وليس في كتابكم ولا علم لكم به، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم برأ الله تعالى إبراهيم مما قالوا، فقال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. والحنيف المائل عن الأديان كلها إلى الدين المستقيم، وقيل الحنيف الذي يوحد ويحج ويضحي ويختن ويستقبل الكعبة، وهو أسهل الأديان وأحبها إلى الله عز وجل. قوله تعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، أي من اتبعه في زمانه، وهذا النبي يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، والذين آمنوا معه يعني من هذه الأمة، والله ولي المؤمنين. روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، ورواه محمد بن إسحاق عن ابن شهاب بإسناده حديث هجرة الحبشة، لما هاجر جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة، واستقرت بهم الدار، وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكان من أمر بدر ما كان، فاجتمعت قريش في دار الندوة، وقالوا إن لنا في الذين عند النجاشي من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ثأرا ممن قتل منكم ببدر، فاجمعوا مالا وأهدوه إلى النجاشي لعله يدفع إليكم من عنده من قومكم، ولينتدب لذلك رجلان من ذوي رأيكم. فبعثوا عمرو بن العاص وعمارة ابن الوليد مع الهدايا الأدم وغيره، فركب البحر وأتيا الحبشة، فلما دخل على النجاشي سجد له وسلم عليه وقال له إن قومنا لك ناصحون شاكرون ولصلاحك محبون، وإنهم بعثونا إليك لنحذرك هؤلاء الذين قدموا عليك، لأنهم قوم رجل كذاب خرج فينا يزعم أنه رسول الله، ولم يتابعه أحد منا إلا السفهاء، وإنا كنا قد ضيقنا عليهم الأمر وألجأناهم إلى شعب بأرضنا لا يدخل عليهم أحد ولا يخرج منهم أحد، قد قتلهم الجوع والعطش، فلما اشتد عليهم الأمر بعث إليك ابن عمه ليفسد عليك دينك، يعني يقصد جعفر، يعني ليفسد عليك دينك وملكك ورعيتك، فاحذرهم وادفعهم إلينا لنكفيكهم. وقال وآية ذلك أنهم إذا دخلوا عليك لا يسجدون لك ولا يحيونك بالتحية التي يحييك بها الناس رغبة عن دينك وسنتك. قال فدعاهم النجاشي، فلما حضروا صاح جعفر بالباب يستأذن عليك حزب الله، فقال النجاشي مروا هذا الصائح فليعد كلامه، ففعل جعفر، فقال النجاشي نعم فليدخلوا بأمان الله وذمته. فنظر عمرو بن العاص إلى صاحبه فقال ألا تسمع كيف يرطمون بحزب الله، وما أجابهم به النجاشي فساءهما ذلك، ثم دخلوا عليه فلم يسجدوا له، فقال عمرو بن العاص ألا ترى أنهم يستكبرون أن يسجدوا لك، فقال لهم النجاشي ما منعكم أن تسجدوا لي وتحيوني بالتحية التي يحييني بها من أتاني من الآفاق؟ قالوا نسجد لله الذي خلقك وملكك، وإنما كانت تلك التحية لنا ونحن نعبد الأوثان، فبعث الله فينا نبيا صادقا فأمرنا بالتحية التي رضيها الله، وهي السلام تحية أهل الجنة. فعرف النجاشي أن ذلك حق وأنه في التوراة والإنجيل، فقال أيكم الهاتف يستأذن عليكم حزب الله؟ قال جعفر أنا. قال فتكلم، قال إنك ملك من ملوك أهل الأرض ومن أهل الكتاب، ولا يصلح عندك كثرة الكلام ولا الظلم، وأنا أحب أن أجيب عن أصحابي، فمر هذين الرجلين فليتكلم أحدهما ولينصت الآخر فتسمع محاورتنا. فقال عمرو لجعفر تكلم، فقال جعفر للنجاشي سل هذين الرجلين أعبيد نحن أم أحرار؟ فإن كنا عبيدا أبقنا من أربابنا فارددنا إليهم. فقال النجاشي أعبيد هم أم أحرار؟ فقال عمرو بل أحرار كرام. فقال النجاشي نجوا من العبودية أو نجوا من العبودية. ثم قال جعفر سلهما هل أهرقنا دما بغير حق فيقتص منا؟ قال النجاشي: إن كان قنطارا فعلي قضاؤه. فقال عمرو: لا ولا قيراطا. قال النجاشي: فما تطلبون منهم؟ قال عمرو: كنا وهم على دين واحد وأمر واحد على دين آبائنا، فتركوا ذلك وابتغوا غيره، فبعثنا إليك قومهم لتدفعهم إلينا. فقال النجاشي: ما هذا الدين الذي كنتم عليه والدين الذي اتبعتموه؟ أصدقني. قال جعفر: أما الدين الذي كنا عليه فتركناه فهو دين الشيطان، كنا نكفر بالله ونعبد الحجارة، وأما الدين الذي تحولنا إليه فدين الله الإسلام، جاءنا به من الله رسول وكتاب مثل كتاب أو مثل كتاب عيسى ابن مريم موافقا له. فقال النجاشي: يا جعفر، تكلمت بأمر عظيم فعلى رسلك. ثم أمر النجاشي فضرب بالناقوس، فاجتمع إليه كل قسيس وراهب. فلما اجتمعوا عنده قال النجاشي: أنشدكم الله الذي أنزل الإنجيل على عيسى، هل تجدون بين عيسى وبين يوم القيامة نبيا مرسلا؟ فقالوا: اللهم نعم، قد بشرنا به عيسى، وقال: من آمن به فقد آمن بي، ومن كفر به فقد كفر بي. فقال النجاشي لجعفر: ماذا يقول لكم هذا الرجل؟ وما يأمركم به وما ينهاكم عنه؟ فقال: يقرأ علينا كتاب الله، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويأمر بحسن الجوار وصلة الرحم وبر اليتيم، ويأمرنا بأن نعبد الله وحده لا شريك له. فقال: اقرأ علي مما يقرأ عليكم. فقرأ عليهم سورة العنكبوت والروم، ففاضت عين النجاشي وأصحابه من الدمع، وقالوا: زدنا يا جعفر من هذا الحديث الطيب. فقرأ عليهم سورة الكهف، فأراد عمرو أن يغضب النجاشي، فقال: إنهم يشتمون عيسى وأمه. فقال النجاشي: ما تقولون في عيسى وأمه؟ فقرأ عليهم سورة مريم. فلما أتى جعفر على ذكر مريم وعيسى عليهما السلام، رفع النجاشي نفثة من سواكه، مش نفثه، نفثة من سواكه قدر ما تقذى العين، فقال: والله ما زاد المسيح على ما تقولون هذا. ثم أقبل على جعفر وأصحابه فقال: اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي، يقول آمنون، سيوم يعني آمنون بالحبشية، من سبكم أو آذاكم غرم. ثم قال: أبشروا ولا تخافوا دهورة اليوم، أبشروا ولا تخافوا فلا دهورة اليوم على حزب إبراهيم. قال عمرو: يا نجاشي، ومن حزب إبراهيم؟ قال: هؤلاء الرهط وصاحبهم الذي جاءوا من عنده ومن تبعهم. فأنكر ذلك المشركون وادعوا في دين إبراهيم. ثم رد النجاشي على عمرو وصاحبه المال الذي حملوه وقال: إنما هديتكم لي رشوة، فاقبضوها، فإن الله ملكني ولم يأخذ مني رشوة. قال جعفر: فانصرفنا فكنا في خير دار وأكرم جوار. وأنزل الله تعالى ذلك اليوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في خصومتهم في إبراهيم وهو بالمدينة، قوله عز وجل: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. قوله عز وجل: ودت طائفة من أهل الكتاب، نزلت في معاذ بن جبل وحذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر حين دعاهم اليهود إلى دينهم، فنزلت ودت طائفة، تمنت جماعة من أهل الكتاب يعني اليهود لو يضلونكم عن دينكم ويردونكم إلى الكفر، وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله يعني القرآن وبيان نعت محمد صلى الله عليه وسلم، وأنتم تشهدون أن نعته في التوراة والإنجيل مذكور؟ يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل، تخلطون الإسلام باليهودية والنصرانية؟ وقيل: لما تخلطون الإيمان بعيسى عليه السلام وهو الحق بالكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم وهو الباطل؟ وقيل: التوراة التي أنزلت على موسى بالباطل الذي حرفتموه وكتبتموه بأيديكم، وتكتمون الحق وأنتم تعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم ودينه حق. قوله تعالى: وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا الآية. قال الحسن والسدي: تواطأ 12 حبرا من يهودي خيبر وقرى عيينة، وقال بعضهم لبعض: ادخلوا في دين محمد أول النهار باللسان دون الاعتقاد، ثم اكفروا آخر النهار، وقولوا: إن نظرنا في كتبنا وشاورنا علماءنا فوجدنا محمدا ليس بذلك، وظهر لنا كذبه، فإذا فعلتم ذلك شك أصحابه في دينهم واتهموه، وقالوا: إنهم أهل كتاب، أهل الكتاب، وهم أعلم منا به، فيرجعون عن دينهم. وقال مجاهد ومقاتل والكلبي: هذا في شأن القبلة، لما صرفت إلى الكعبة شق ذلك على اليهود، فقال كعب بن الأشرف لأصحابه: آمنوا بالذي أنزل على محمد من أمر الكعبة، وصلوا إليها أول النهار ثم اكفروا، وارجعوا إلى قبلتكم آخر النهار، لعلهم يقولون: هؤلاء أهل الكتاب وهم أعلم، فيرجعون إلى قبلتنا. فأطلع الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم على سرهم وأنزل: وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار. قال أوله سمي وجها لأنه أحسن وأول ما يواجه الناظر فارا، واكفروا آخره لعلهم يرجعون فيشكون ويرجعون عن دينهم. قوله تعالى ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، هذا متصل بالأول. طبعا هذه الآية تعتبر من الآيات المشكلة الشهيرة. يعني هذه الآية الكلام فيها كلام طويل وعدة أقوال في هذه الآية، وأنا أذكر بعض هذه الأقوال. قوله تعالى طبعا ومن أول ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، يبدأ الكلام يعني في الأقوال الواردة فيها. قوله تعالى ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، هذا متصل بالأول من قول اليهود بعضهم لبعض، ولا تؤمنوا أي لا تصدقوا إلا لمن تبع دينكم وافق ملتكم. واللام في لمن صلة، أي لا تصدقوا إلا من تبع دينكم اليهودية، كقوله تعالى قل عسى أن يكون ردف لكم أي ردفكم. قل إن الهدى هدى الله، هذا خبر من الله عز وجل أن البيان بيانه. ثم اختلفوا، فمنهم من قال كلام معترض بين كلامين اللي هو قوله تعالى قل إن الهدى هدى الله وما بعده متصل بالكلام الأول، إخبار عن قول اليهود بعضهم لبعض، ومعناه ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، ولا تؤمنوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من العلم والكتاب والحكمة والآيات من المن والسلوى وفلق البحر وغيرها من الكرامات، ولا تؤمنوا أن يحاجوكم عند ربكم لأنكم أصح دينا منهم. وهذا معنى قول مجاهد، وعليه يبقى قل إن الهدى هدى الله جملة اعتراضية بين كلام اليهود. وقيل إن اليهود قالت لسفلتهم ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينه أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من العلم، أي لئلا يؤتى أحد، ولا فيه مضمرة كقوله تعالى، هذا برضو من كلامهم لكن تأويل كلامهم نفسه، تفسير كلامهم في أقوال، إذا كان من كلامهم جواه يبقى في أقوال. وقيل إن اليهود قالت لسفلتهم ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من العلم، أي لئلا يؤتى أحد، ولا فيه مضمرة، يبقى مفعول لأجله، واللي هو مفعول لأجله اللي بيبقى فيه معنى لا المضمرة، كقوله تعالى يبين الله لكم أن تضلوا، أي لئلا تضلوا، يقول لا تصدقوهم لئلا يعلموا مثل ما علمتم فيكون لكم الفضل عليهم في العلم، ولئلا يحاجوكم عند ربكم فيقولوا عرفتم أن ديننا حق. وهذا معنى قول ابن جريج. وقرأ الحسن والأعمش إن يؤتى بكسر الألف فيكون قول اليهود تاما عند قوله إلا لمن تبع دينه، وما بعده من قوله من قول الله تعالى يقول من قول الله تعالى يقول قل يا محمد إن الهدى هدى الله إن يؤتى، بمعنى إن بمعنى الجحد، أي ما يؤتى يعني إن فيه، يعني على قراءة الحسن والأعمش، إن بمعنى الجحد أي ما يؤتى أحد مثل ما أوتيتم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ليس من كلام اليهود الآن، أو يحاجكم عند ربكم يعني إلا أن يجادلكم اليهود بالباطل، أو بمعنى إلا أن فيقول نحن أفضل منكم. فقوله عز وجل عند ربكم أي عند فضل ربكم بكم ذلك. وهذا معنى قول سعيد بن جبير والحسن والكلبي ومقاتل. وقال الفراء ويجوز أن يكون أو بمعنى حتى، عارفين إن ساعات أو اللي هي اللي بتبقى ناصبة، أو اللي فات ذكر قال إلا أن وتأتي بمعنى إلى أن، هو حتى دي زي إلى أن، أو يقول ويجوز أن يكون أو بمعنى حتى، كأن كما يقال تعلق به أو يعطيك حقك، يعني إلى أن يعطيك حقك، أي حتى يعطيك حقك، أي حتى يعطيك حقك. ومعنى الآية ما أعطي أحد مثل ما أعطيتم يا أمة محمد من الدين والحجة حتى يحاجوكم عند ربكم. وقرأ ابن كثير أن يؤتى بالمد على الاستفهام، وحينئذ يكون فيه اختصار تقديره أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم يا معشر اليهود من الكتاب والحكمة تحسدونه ولا تؤمنون به، أن يؤتى أو أن يؤتى أو أن يؤتى أحد، يعني معنى الاستفهام يعني. والتقدير هنا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم تحسدونه، هو بقى التقدير تحسدونه ولا تؤمنون به، هذا قول قتادة. الربيع وقال: هذا من قول الله تعالى يقول: قل لهم يا محمد إن الهدى هدى الله بأن أنزل كتابا مثل كتابكم وبعث نبيا حسدتموه وكفرتم به. واللي بعد كده يبقى من تتمة الكلام يعني ليس من كلام اليهود. قل لهم يا محمد من أول إن الهدى هدى الله ما بعده. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. قوله: أو يحاجوكم، على هذه القراءة رجوع إلى خطاب المؤمنين، وتكون أو بمعنى إن الشرطية، لأنهما حرف شرط وجزاء يوضح أحدهما أو يوضع أحدهما موضع الآخر. يوضع أحدهما موضع الآخر، أي وإن يحاجوكم يا معشر المؤمنين عند ربكم فقل يا محمد إن الهدى هدى الله ونحن عليه. ويجوز أن يكون الجميع خطابا للمؤمنين، ويكون نظم الآية: أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم يا معشر المؤمنين حسدوكم فقل إن الفضل بيد الله، وإن حاجوكم فقل إن الهدى هدى الله. ويجوز أن يكون الخبر عن اليهود قد تم عند قوله لعلهم يرجعون. وقوله تعالى: ولا تؤمنوا من كلام الله، ده هنا جاب من الكلام من البداية خالص من أول ولا تؤمنوا. وقوله تعالى: ولا تؤمنوا من كلام الله يثبت به قلوب المؤمنين لئلا يشكوا عند تلبيس اليهود وتزويرهم في دينهم. يقول: لا تصدقوا يا معشر المؤمنين إلا من تبع دينكم، ولا تصدقوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من الدين والفضل، ولا تصدقوا أن يحاجوكم في دينكم عند ربكم أو يقدروا على ذلك، فإن الهدى هدى الله وإن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فتكون الآية كلها خطاب الله للمؤمنين عند تلبيس اليهود لئلا يرتابوا. احنا عندنا هنا في الآية السابقة، في نهاية الآية السابقة، في قول: وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. بعد كده بقى في هذه الآية مجمل الكلام: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. من أولها ممكن يكون الكلام اليهود انتهى في الآية السابقة، ومن هنا قال الله للمؤمنين: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أن يحجكم عند ربكم. أو ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم تكون من كلام اليهود. قل إن الهدى هدى الله من كلام الله، ثم أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم يرجع من كلام اليهود فتبقى قل إن الهدى هدى الله تكون اعتراضا. أو إن يكون كلامهم انتهى عند إلا لمن تبع دينكم. وبعد كده أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم، ممكن أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم تبقى من كلام اليهود أو يحاجوكم عند ربكم تكون من كلام الله للمؤمنين، أو إن الكلام كله يكون من كلام اليهود، طبعا مع الاعتراض في قل إن الهدى هدى الله. وكل احتمال من هذه الاحتمالات أو بعض هذه الاحتمالات داخله في التركيب، في عدة احتمالات في معنى في التركيب. هو ذكرها ايه ده اللي هو كأنه تقسيم على اين انتهى كلام اليهود، اين الكلام الموجه للمؤمنين، الاعتراض فين وكده يعني. لكن جوه بقى جوه كل واحد يكون في احتمالات في المعنى. قوله تعالى: يختص برحمته اي بنبوته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قوله تعالى: ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤديه اليك. طبعا هناك ايات، وده معلوم في الكلام حتى في المشكل القرآن، من احيانا بيبقى من اسباب الاشكال، مش بس الاشكال لازم ان هو يكون في حاجه توهم التعارض، يعني الاشكال مش شرط يكون كده، كثيرا ما يكون الاشكال بسبب التركيب او تركيب الايات، او مثلا نسبه القول هنا مثلا القول ده من قول اليهود ولا هنا من قول الله، يعني اين انتهى الكلام وتقدير القول يكون في اي موضع. في اسباب كثيره ممكن تكون لوقوع الاشكال. الايات المشكله، الايات طبعا الاشكال يتفاوت وهو نسبي، يعني ممكن شيء يكون مشكل على حد وشيء مش مشكل على حد اخر، لكن في ايات مشتهره في الاشكال. تناول هذه الايات ما ينفعش يكون، يعني لو حد اول مره مثلا ينتبه للاقوال في هذه الايه لا يصلح معه ان هو يتعامل معها كده بالكلام اللي هو المرور السريع الذي نمر به الان. هذه الآيات لو حد حاول يتعامل معاها بالصورة اللي هي الصورة البسيطة في التعامل مع الخلاف، يقول طب هو فين محل النزاع؟ طب وإيه هو سبب الخلاف؟ إن هو يتعامل بصورة إيه؟ بصورة بسيطة. لا، هو محل الإشكال من الحاجات الظاهرة فيها إن بيبقى في تداخل ما بين كذا محل نزاع، يعني في تداخل ما بين كذا محل نزاع وكذا سبب خلاف، وده كله حصل ما بينه وبعض إيه؟ بينه وبين بعض. تداخل، فيحتاج حتى لو حد عاوز يستوعبه استيعاب جيد ان هو يكون سبق له التدرب في المواطن السهله، سبق له ان هو تدرب في المواطن اللي بيكون الخلاف فيها، التعامل مع الخلاف فيها والاقوال سهل، سهل ان هو يحرر محل النزاع ويقف على ساب الخلاف وينتبه للاقوال ويحصرها، فيتدرب في مثل هذا، فيستطيع بعد كده ان هو يتعامل مع مثل هذه، مع مثل هذه الايات. والايات يعني في كثير من الايات اللي فيها بيبقى في اشكال فيها، زي هنا مثلا مشكله في تفسيرها، يعني بيبقى الادوات اللغويه مطلوبه جدا فيها. بصوا هنا مثلا في كذا حاجه متعلقه بان، ان، طيب وتبقى هنا نفي ولا تبقى بمعنى الشرط، والاو وتيجي بمعنى ان على معنى الشرط ولا لا، ولا او دي الى ان ولا الا ان، كلها حاجات اصلا في معنى ايه، كلها حاجات في معاني، في معاني هذه الحروف، كلها حاجات في معاني هذه الحروف. طيب قوله تعالى يختص برحمته اي بنبوته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قوله تعالى ومن اهل الكتاب من ان تامنه بقنطار يؤديه اليك، الايه نزلت في اليهود، اخبر الله تعالى ان فيهم امانه وخيانه، والقنطار عبارة عن المال الكثير، والدينار عبارة عن المال القليل. يقول منهم من يؤدي الأمانة وإن كثرت، ومنهم من لا يؤديها وإن قلت. قال مقاتل ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، هم مؤمنو أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأصحابه. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك، يعني كفار اليهود، ككعب بن الأشرف وأصحابه. وقال جويبر عن الضحاك عن ابن عباس في قوله عز وجل ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، يعني عبد الله ابن سلام. أودعه رجل 1200 أوقية من ذهب فأداها إليه، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك، يعني فنحاص ابن عازوراء استودعه رجل من قريش دينارا فخانه. قوله يؤديه إليك قرأ أبو عمرو وأبو بكر وحمزة يؤده ولا يؤده ونصله ونؤته ونوله ساكنة الهاء، وقرأ أبو جعفر وقالون ويعقوب بالاختلاس كسرا، والباقون بالإشباع كسرا. فمن سكن الهاء قال لأنها وضعت في موضع الجزم وهو الياء الذاهبة، ومن اختلس فاكتفى بالكسرة عن الياء، ومن أشبع فعلى الأصل لأن الأصل في الهاء الإشباع، إلا ما دمت عليه قائمة. قال ابن عباس ملحا يريد يقوم عليه يطالبه بالإلحاح، وقال الضحاك مواظبا أي تواظب عليه بالاقتضاء، بالاقتضاء. وقيل أراد أودعته ثم استرجعته وأنت قائم على رأسه ولم تفارقه رده إليك، فإن فارقته وأخرته أنكره ولم يؤدي. معنى الأخير ده يعني كأنه في نفس المجلس يعني. ذلك أي ذلك الاستحلال والخيانة، بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، أي في مال العرب إثم وحرج، كقوله تعالى ما على المحسنين من سبيل. في كقوله تعالى يعني ما على فلان من سبيل، التركيب ده يعني. وذلك أن اليهود قالوا أموال العرب حلال لنا لأنهم ليسوا على ديننا ولا حرمة لهم في كتابنا، وكانوا يستحلون ظلم من خالفهم في دينهم. وقال الكلبي قالت اليهود إن الأموال كلها كانت لنا، فما في يد العرب منها فهو لنا، وإنما ظلمونا وغصبونا فلا سبيل علينا في أخذنا إياه منهم. يعني لا إثم علينا ولا حرج علينا، زي المعنى اللي في الآية. وقال الحسن وابن جريج ومقاتل بايع اليهود رجالا من المسلمين في الجاهلية، فلما أسلموا تقاضوهم بقية أموالهم، فقالوا ليس لكم علينا حق ولا عندنا قضاء، لأنكم تركتم دينكم وانقطع العهد بيننا وبينكم، وادعوا أنهم وجدوا ذلك في كتبهم، فكذبهم الله عز وجل، وقال عز من قائل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ثم قال ردا عليهم بلى، أي ليس كما قالوا بل عليهم سبيل. ثم ابتدأ فقال من أوفى، أي ولكن من أوفى بعهده، أي بعهد الله الذي عهد إليه في التوراة من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن وأداء الأمانة. وقيل الهاء في عهده أو في بعهده راجعة إلى الموفي. واتقى، قال الكفر والخيانة ونقض العهد، فإن الله يحب المتقين. بإسناده عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. قوله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، قال عكرمة نزلت في رؤوس اليهود، كتموا ما عهد الله إليهم في التوراة في شأن محمد صلى الله عليه وسلم،

وفي رواية المسبل قال المسبل إزارة بإسناده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، رجل حلف يمينا على مال مسلم فاقتطعه، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد صلاة العصر أنه أعطي بسلعته أكثر مما أعطي وهو كاذب، أو أكثر مما أعطي وهو كاذب، ورجل منع فضل مائه، مش ماله، فضل مائه الماء، ورجل منع فضل مائه، فإن الله تعالى يقول اليوم أمنعك نفزقت، اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. هو الحديث كده، فإن الله تعالى يقول اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك، اللي هو إيه؟ اللي هو فضل الماء. قوله تعالى وإن منهم لفريقا، يعني من أهل الكتاب لفريقا، أي طائفة، وهم كعب بن الأشرف ومالك بن الصيف وحيي بن أخطب وأبو ياسر وشعبة ابن عمر الشاعر، يلوون ألسنتهم بالكتاب، أي يعطفون ألسنتهم بالتحريف والتغيير، وهو ما غيروا من صفة النبي صلى الله عليه وسلم وآية الرجم وغير ذلك. يقال لوى لسانه على كذا، أي غيره، لتحسبوه، أي لتظنوا ما حرفوا من الكتاب الذي أنزله الله تعالى في التوراة يعني، وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله، وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب عمدا وهم يعلمون أنهم كاذبون. وقال الضحاك عن ابن عباس إن الآية نزلت في اليهود والنصارى جميعا، وذلك أنهم حرفوا التوراة والإنجيل وألحقوا بكتاب الله ما ليس منه. قوله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب، الآية. قال مقاتل والضحاك ما كان لبشر، يعني عيسى عليه السلام، وذلك أن النصارى نجران كانوا يقولون إن عيسى أمرهم أن يتخذوه ربا، فقال تعالى ما كان لبشر، يعني عيسى، أن يؤتيه الله الكتاب الإنجيل، إلى آخر الآية. ثم يقول الناس يعني. وقال ابن عباس وعطاء ما كان لبشر، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، أن يؤتيه الله الكتاب، أي القرآن، وذلك أن أبا رافع القرظي من اليهود والرئيس من نصارى أهل نجران قال يا محمد أتريد أن نعبدك ونتخذك ربا؟ فقال معاذ الله أن نأمر بعبادة غير الله، ما بذلك أمرني الله ولا بذلك أمرني. تحت في الحاشية كتب فأمرني الثانية إن في نسخة أخرى بعثني، ولعل ده هو الصواب لأن الكلام كده مكرر فوق، يعني ما بذلك أمرني ولا بذلك بعثني. فأنزل الله تعالى هذه الآية ما كان لبشر، أي ما ينبغي لبشر، كقوله تعالى ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، يعني ما ينبغي لنا، أي ما ينبغي لنا. والبشر جميع بني آدم لا واحد له من لفظه، كالقوم والجيش، ويوضع موضع الواحد والجماعة والجمع. أن يؤتيه الله الكتاب والحكم، قال الفهم والعلم، هذا في تفسير الحكم، وقيل إمضاء الحكم عن الله عز وجل، والنبوة، قال المنزلة الرفيعة بالأنبياء. ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا، أي ولكن يقول كونوا ربانيين. قال واختلفوا فيه، يعني في ربانيين، قال علي وابن عباس والحسن كونوا فقهاء علماء، وقال قتادة حكماء وعلماء، وقال سعيد بن جبير العالم الذي يعمل بعلمه، وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس فقهاء معلمين، وقيل الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، وقال عطاء علماء، أو علماء حكماء نصحاء لله في خلقه. قال أبو عبيدة سمعت رجلا عالما يقول الرباني العالم بالحلال والحرام والأمر والنهي، العالم بأنباء الأمة ما كان وما يكون. وقيل الربانيون فوق الأحبار، وقيل الربانيون فوق الأحبار، والأحبار العلماء، والربانيون الذين جمعوا مع العلم البصارة بسياسة الناس. قال المؤرج كونوا ربانيين تدينون لربكم من الربوبية، كان في الأصل ربي، يعني نسبة للرب يعني ربي، فأدخلت الألف للتفخيم، رب الباء اللي بعد الألف اللي بعد الباء، ثم أدخلت النون لسكون الألف، بقت إيه؟ رباني، كما قيل صنعاني وبهراني. قال المبرد هم أرباب العلم، سموا به لأنهم يربون العلم ويقومون به ويربون المتعلمين بصغار العلوم قبل كبارها، وكل من قام بإصلاح شيء وإتمامه فقد ربه يربه، واحدها ربان كما قالوا ريان، طبعا هنا تركيب مختلف، الثانية غير النسبة لربي، كما قالوا ريان وعطشان وشبعان وعريان، ثم ضمت إليه ياء النسبة كما قالوا الحياني ورقباني. وحكي عن علي رضي الله عنه أنه قال: هو الذي يرب علمه بعمله. قال محمد بن الحنفية: لما مات ابن عباس اليوم مات رباني وهذه الأمة، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم أي بما أنتم، كقوله تعالى: من كان في المهدي صبية أي من هو في المهدي. ده بيتكرر عند المفسرين في ذكر كان في الماضي، بيتكرر المفسرين في ذكر كان في مواطن كثيرة، ده وجه من الوجوه اللي بتقال فيها لما يكون فيها الشيء لم ينقضي أو الشيء لم ينقطع في الماضي ولم ينقطع. تمام، بما كنتم تعلمون الكتاب، يعني يقول بما أنتم تعلمون الكتاب، بما تعلمون الكتاب يعني، فيقول كنتم بمعنى أنتم. وذكر هنا مثال يقال في مثل هذا: من كان في المهدي صبيا، يعني من هو في المهدي صبي. وده له نظائر كثيرة، يعني اللي بيقول بالتركيب ده بيقوله في نظائر كثيرة في القرآن. بما كنتم تعلمون الكتاب، قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي تعلمون بالتشديد من التعليم، وقرأ الآخرون تعلمون بالتخفيف من العلم، كقوله: وبما كنتم تدرسون أي تقرؤون. وقوله: ولا يأمركم، قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة ويعقوب بنصب الراء يأمركم، عطفا على قوله ثم يقول، فيكون مردودا على البشر، أي ولا يأمر ذلك البشر. وقيل على إضمار أن، أي ولا أن يأمركم ذلك البشر. وقرأ الباقون بالرفع ولا يأمركم على الاستئناف، معناه ولا يأمركم الله. وقال ابن جريج وجماعة: ولا يأمركم محمد صلى الله عليه وسلم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، كفعل قريش والصابئين حيث قالوا: الملائكة بنات الله، واليهود والنصارى حيث قالوا في المسيح وعزير ما قالوا. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ قاله على طريق التعجب والإنكار، يعني لا يقول هذا. قوله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، في هنا كلمة سقط في الكتاب، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، قرأ حمزة لما بكسر اللام، وقرأ الآخرون بفتحها لما، فمن كسر اللام فهي لام الإضافة دخلت على ما، ومعناه الذي يريد للذي آتيتكم، أي أخذ ميثاق النبيين لأجل الذي آتاهم من الكتاب والحكمة، يعني أنهم أصحاب الشرائع. ومن فتح اللام فمعناه للذي آتيتكم بمعنى الخبر، وقيل بمعنى الجزاء، أي لئن آتيتكم ومهما آتيتكم، وجواب الجزاء قوله لتؤمنن. قوله لما آتيتكم، قرأ نافع وأهل المدينة آتيناكم على التعظيم، كما قال: وآتينا داود زبورا وآتيناه الحكم صبيا. وقرأ الآخرون بالتاء لموافقة الخط ولقوله: وأنا معكم. طيب خلينا نقف هنا وقفة في ال... هو هنا بيقول إيه؟ بيقول: قرأ نافع وأهل المدينة آتيناكم على التعظيم لما آتيناكم من كتاب وحكم، كما قال، وذكر نظير في سورة النساء، نظير آخر في سورة مريم فيها آتينا بالإيه؟ بالجمع. يقول: وقرأ الآخرون بالتاء لموافقة الخط. طيب هي آتيناكم مش موافقة للخط؟ وقرأ الآخرون بالتاء لموافقة الخط، مش موافقة كده التانية للخط؟ موافقة. أمال ليه بيقول وقرأ الآخرون بالتاء لموافقة الخط؟ لأنها محتملة، صح كده؟ هو ده. لا، مش رسم أحد المصاحف، لأنها محتملة، لأن آتيناكم على الاحتمال، يعني آتيتكم هتبقى على ظاهر الخط، آتيناكم هتبقى موافقة للخط احتمالا، ماشي، موافقة للخط احتمالا، فممكن حد فيه ترجيح في الاختيار ينظر في اللي أظهر في موافقة الخط، تمام؟ لكن هما الاثنين موافقين للخط، لكن في واحدة فيهم على الاحتمال. ولقول يعني ايه على الاحتمال؟ يعني ايه على الاحتمال؟ ان الفكرة مش في منقوط دلوقتي، الفكرة مش في منقوط، يعني اصلا الفكرة مش في منقوط، ده في حرف زيادة ألف. ان يعني ايه على الاحتمال؟ ملك، لما أقرأ ملك ومالك، ملك تبقى الاثنين موافقين للخط، بس في واحدة فيهم اللي هي مالك على الاحتمال، تمام؟ قال ولقوله وأنا معكم. طب ولقوله وأنا معكم، فين أنا معكم هنا؟ يعني إيه محل أنا معكم هنا؟ إيه أنا معكم؟ فين أنا معكم في؟ أنا بالإفراد يعني. طب مالها بالموضوع هنا؟ فين أنا معكم؟ يعني دي موجودة في الآية مثلا ولا إيه؟ زي ما جاب نظير للكلام بصيغة الجمع في وآتينا داود زبورا، جاب نظير في الإفراد في وأنا معكم. ينفع يجيب 20 نظير من القرآن تاني غير وأنا معكم عادي، يعني مش شرط يكون، مش علاقة مباشرة بالمعنى هنا، تمام؟ نظير ليها في الإفراد يعني. طيب قال واختلفوا في المعنى بهذه الآية، أو في المعني بهذه الآية، فذهب قوم. المعني في قوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، ميثاق النبيين حق، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين المعني بالمأخوذ عليهم الميثاق هنا. قال واختلفوا في المعني بهذه الآية، فذهب قوم إلى أن الله تعالى أخذ الميثاق على النبيين خاصة، أن يبلغوا كتاب الله ورسالته إلى عباده، وأن يصدق بعضهم بعضا، وأخذ العهد على كل نبي أن يؤمن بمن يأتي بعده من الأنبياء، وينصر، وأن يؤمن بمن يأتي بعده من الأنبياء وينصره إن أدركه، وإن لم يدركه أن يأمر قومه بنصرته إن أدركوه. فأخذ الميثاق من موسى أن يؤمن بعيسى، ومن عيسى أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقال الآخرون بما أخذ الله الميثاق منهم في أمر محمد صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا اختلفوا، منهم من قال إنما أخذ الميثاق على أهل الكتاب الذين أرسل منهم النبيين، وهذا قول مجاهد والربيع. يعني الآية يبقى فيها وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، والمراد ميثاق النبيين أن يأخذوه على أهل الكتاب يعني. وهذا قول مجاهد والربيع. ألا ترى إلى قوله ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولا تنصرونه، وإنما كان محمد صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى أهل الكتاب دون النبيين، يدل عليه أن في قراءة عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب في هذه الآية يعني، ماشي، إن هو كانت في قراءة ابن مسعود وأبي بن كعب، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب بدلا من النبيين يعني. وأما طبعا ده في الشاذ، وأما القراءات المعروفة وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، فهو هنا يدل على هذا المعنى، يدل على معنى تفسيرها إن المأخوذ عليهم الميثاق هم أهل الكتاب. قال وأما القراءات المعروفة وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، فأراد أن الله أخذ ميثاق النبيين أن يأخذوا الميثاق على أممهم، أي يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ويصدقوه وينصروه إن أدركوه. ده لو جعل معنى قراءة ابن مسعود هي نفس المعنى هنا. وقال بعضهم أراد أخذ الله الميثاق على النبيين وأممهم جميعا في أمر محمد صلى الله عليه وسلم، فاكتفى بذكر الأنبياء لأن العهد مع المتبوع عهد على الأتباع. وهذا معنى قول ابن عباس. وقال علي بن أبي طالب لم يبعث الله نبيا آدم ومن بعده إلا أخذ عليه العهد في أمر محمد صلى الله عليه وسلم، وأخذ العهد على قومه ليؤمنن به ولئن بعث وهم أحياء لينصرنه، ليؤمنن به ولئن بعث وهم أحياء لينصرنه. قوله ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، لتؤمنن به ولتنصرنه. يقول الله تعالى للأنبياء حين استخرج الذرية من صلب آدم عليه السلام، والأنبياء فيهم كالمصابيح والسرج، وأخذ عليهم الميثاق في أمر محمد صلى الله عليه وسلم، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، أي قبلتم على ذلكم عهدي، والإصر العهد الثقيل،

فأنزل الله تعالى: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. لما كان منه، فحملها إليه رجل من قومه وقرأها عليه، فقال الحارث: إنك والله ما علمت لصدوق، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصدق منك، وإن الله عز وجل الأصدق الثلاثة. فرجع الحارث إلى المدينة وأسلم وحسن إسلامه. قوله عز وجل: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا. قال قتادة والحسن: نزلت في اليهود كفروا بعيسى عليه السلام والإنجيل بعد إيمانهم بأنبيائهم، ثم ازدادوا كفرا بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن. وقال أبو العالية: نزلت في اليهود والنصارى كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم لما رأوه بعد إيمانهم بنعته وصفته في كتبهم، ثم ازدادوا كفرا يعني ذنوبا في حال كفرهم. قال مجاهد: نزلت في جميع الكفار أشركوا بعد إقرارهم بأن الله خالقهم، ثم ازدادوا كفرا أي قاموا على كفرهم حتى هلكوا عليه. قال الحسن: ازدادوا كفرا كلما نزلت آية كفروا بها فازدادوا كفرا. وقيل: ازدادوا كفرا بقولهم: نتربص بمحمد ريب المنون صلى الله عليه وسلم. قال الكلبي: نزلت في الأحد عشر من أصحاب الحارث بن سويد، لما رجع الحارث إلى الإسلام أقاموهم على الكفر بمكة، وقالوا: نقيم على الكفر ما بدا لنا، فمتى أردنا الرجعة ينزل فينا ما نزل في الحارث. فلما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، فمن دخل منهم في الإسلام قبلت توبته، ونزل في من مات منهم كافرا: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار الآية. فإن قيل: قد وعد الله قبول توبة من تاب، فما معنى قوله: لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون؟ قيل: لن تقبل توبتهم إذا رجعوا في حال المعاينة، يعني إذا رجعوا إلى الله حال المعاينة الموت، يعني ده مقيد يعني. كما قال: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن، في سورة النساء. وقيل هذا في أصحاب الحارث بن سويد حيث أمسكوا عن الإسلام، وقالوا: نتربص بمحمد، فإن ساعده الزمان نرجع إلى دينه، فلن يقبل منهم ذلك لأنهم متربصون غير محققين وأولئك هم الضالون. وقوله عز وجل: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، إن الذين كفروا وماتوا هم كفار فلا يقبل من أحدهم ملء الأرض، أي قدر ما يملأ الأرض من شرقها إلى غربها ذهبا، نصب على التفسير تمييز يعني، كقولهم 20 درهما. ولو افتدى به قيل معناه لو افتدى به، والواو زائدة مقحمة. أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. بإسناده عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة: لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفدي به؟ فيقول: نعم. فيقول: أردت منك أهون من ذلك وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا أن تشرك بي. قوله تعالى: لن تنالوا البر يعني الجنة، قاله ابن عباس وابن مسعود ومجاهد. وقال مقاتل بن حيان: التقوى، وقيل الطاعة، وقيل الخير، وقال الحسن: أن تكونوا أبرارا. بإسناده عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. قوله تعالى: حتى تنفقوا مما تحبون، أي من أحب أموالكم إليكم. روى الضحاك عن ابن عباس أن المراد منه أداء الزكاة. وقال مجاهد والكلبي: هذه الآية نسختها آية الزكاة. وقال الحسن: كل إنفاق يبتغي به المسلم وجه الله حتى الثمرة ينال به هذا البر. وقال عطاء: لن تنالوا البر أي شرف الدين والتقوى حتى تتصدقوا وأنتم أصحاء أشحاء. بإسناده عن أنس بن مالك قال: كان أبو طلحة الأنصاري أكثر أنصارين بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه برحاء. هو ضبطها هنا برحاء، وهي لها كذا ضبط يعني، البيرحاء وبيرحاء وبيرحاء وبيرحاء، فهو يعني ضبطها هنا، بس وإن كان الضبط ده مش مشهور قوي يعني، لكن نقرأها كما كتبه ضبط صحيح يعني. وكان أحب أمواله إليه برحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

أم رحم، لأن الرحمة تنزل بها. مباركا، قال نصب على الحال أي ذا بركة، وهدى للعالمين لأنه قبلة المؤمنين. فيه آيات بينات، قرأ ابن عباس آية بينة على الوحدان وأراد مقام إبراهيم وحده. وقرأ الآخرون آيات بينة تعرف بالجمع، فذكر منها مقام إبراهيم وهو الحجر الذي قام عليه إبراهيم، وكان أثر قدميه فيه فاندرس من كثرة المسح بالأيدي. ومن تلك الآيات الحجر الأسود والحطيم وزمزم والمشاعر كلها، وقيل مقام إبراهيم جميع الحرم. ومن الآيات في البيت أن الطير تطير فلا تعلو فوقه، وأن الجارحة إذا قصدت صيدا فإذا دخل الصيد الحرم كفت عنه، وإنه بلد صدر إليه الأنبياء والمرسلون والأولياء والأبرار، وإن الطاعة والصدقة فيها تضاعف ب100,000. بإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. قوله عز وجل: ومن دخله كان آمنا، من أن يحاج فيه، وذلك بدعاء إبراهيم عليه السلام حيث قال: رب اجعل هذا بلدا آمنا. وكانت العرب في الجاهلية يقتل بعضهم بعضا ويغير بعضهم على بعض، ومن دخل الحرم أمن من القتل والغارة، وهو المراد من الآية على قول الحسن وقتادة وأكثر المفسرين. قال الله تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وقيل المراد به أن من دخله عام عمرة القضاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان آمنا، كما قال تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. كانت في سورة الفتح إخبار عن اللي وقع في العام التالي. وقيل هو خبر بمعنى الأمر، تقديره ومن دخله فأمنوه، كقوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أي لا ترفثوا ولا تفسقوا. حتى ذهب بعض أهل العلم إلى أن من وجب عليه القتل قصاصا أو حدا فالتجأ إلى الحرم فلا يستوفى منه فيه، ولكنه لا يطعم ولا يبايع ولا يشارى حتى يخرج منه فيقتل. قاله ابن عباس، وبه قال أبو حنيفة. وذهب قوم إلى أن القتل الواجب بالشرع يستوفى فيه، أما إذا ارتكب الجريمة في الحرم يستوفى فيه عقوبته بالاتفاق. وقيل معناه: ومن دخله معظما له متقربا إلى الله عز وجل كان آمنا يوم القيامة من العذاب. قوله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أي ولله فرض واجب على الناس حج البيت. قرأ أبو جعفر وحمزة والكسائي وحفص حج البيت بكسر الحاء في هذا الحرف خاصة، وقرأ الآخرون بفتح الحاء حج، وهي لغة أهل الحجاز، وهما لغتان فصيحتان ومعناهما واحد. والحج أحد أركان الإسلام. بإسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. قال أهل العلم: ولوجوب الحج 5 شرائط: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة. فلا يجب على الكافر ولا على المجنون ولو حج بأنفسهما، لا يصح، لأن الكافر ليس من أهل القربة، ولا حكم لفعل المجنون، ولا يجب على الصبي ولا على العبد، ولو حج صبي يعقل أو عبد يصح حجهما تطوعا لا يسقط به فرض الإسلام عنهما. فلو بلغ الصبي أو عتق العبد بعدما حج واجتمع في حقه شرائط وجوب الحج، وجب عليه أن يحج ثانيا، ولا يجب على غير المستطيع، لقوله تعالى: من استطاع إليه سبيلا. غير أنه لو تكلف فحج يسقط عنه فرض الإسلام. والاستطاعة نوعان: أحدهما أن يكون مستطيعا بنفسه، والآخر أن يكون مستطيعا بغيره. أما الاستطاعة بنفسه أن يكون قادرا بنفسه على الذهاب ووجد الزاد والراحلة. بإسناده عن محمد بن عباد بن جعفر قال: قعدنا إلى عبد الله بن عمر فسمعته يقول: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الحاج؟ قال: الشعث الثفل. فقام رجل آخر فقال: يا رسول الله، أي الحج أفضل؟ قال: العج والثج. فقام رجل آخر فقال: يا رسول الله، ما السبيل؟ قال: زاد وراحلة. وتفصيل أن يجد راحلة تصلح لمثله، ووجد الزاد للذهاب والرجوع فاضلا عن نفقة عياله ومن تلزمه نفقتهم وكسوتهم لذهابه ورجوعه، وعن دين يكون عليه، ووجد رفقة يخرجون في وقت جرت عادة أهل بلده بالخروج في ذلك الوقت، فإن خرجوا قبله أو أخروا الخروج إلى وقت لا يصلون إلا أن يقطعوا كل يوم أكثر من مرحلة لا يلزمهم الخروج في ذلك الوقت، ويشترط أن يكون الطريق آمنا، فإن كان فيه خوف من عدو مسلم أو كافر أو رصدي يطلب شيئا لا يلزمه، ويشترط أن تكون المنازل المأهولة معمورة يجد فيها الزاد والماء، فإن كان زمان جدوبة تفرق أهلها أو غارت مياهها فلا يلزمه ولو لم يجد الراحلة، لكنه قادر على المشي، أو لم يجد الزاد ولكن يمكنه أن يكتسي في الطريق، لا يلزمه الحج ويستحب لو فعل، وعند مالك يلزمه. أما الاستطاعة بالغير هو أن يكون الرجل عاجزا بنفسه بأن كان زمنا أو به مرض غير مرجو الزوال، لكن له مال يمكنه أن يستأجر من يحج عنه، يجب عليه أن يستأجر. أو لم يكن له مال لكن بذل له ولده أو أجنبي الطاعة في أن يحج عنه، يلزم أن يأمره إذا كان يعتمد صدقه، لأن وجوب الحج يتعلق بالاستطاعة، ويقال في العرف فلان مستطيع لبناء دار وإن كان لا يفعله بنفسه إنما يفعله بماله أو بأعوانه. وعند أبي حنيفة لا يجب الحج ببذل الطاعة، وعند مالك لا يجب على المعضوب في المال. وحجة من أوجبه وحجة من أوجبه حجة من أوجبه على في ببذل الطاعة يعني ما أخبرنا وذكر بإسناده عن ابن عباس عن عبد الله بن عباس أنه قال: كان الفضل بن عباس رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده إن فريضة الله على عباده في الحج، أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. قوله تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال ابن عباس والحسن وعطاء: جحد فرض الحج. وقال مجاهد: من كفر بالله واليوم الآخر. وقال سعيد بن المسيب: نزلت في اليهود حيث قالوا الحج إلى مكة غير واجب. وقال السدي: هو من وجد ما يحج به ثم لم يحج حتى مات فهو كفر به. بإسناده عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم تحبسه حاجة ظاهرة أو مرض حابس أو سلطان جائر ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حج بيته الحرام. نتوقف هنا، نكمل إن شاء الله المرة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.